أفلا تتذكرون؟ وإخوانهم واجتبا

يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى الحق والنوى يخرج الحق

كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم

فَمَا قل هل عندكم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء

شريك له